شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الأول من شهر رجب لعام 1422 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الخامس بعد 70 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فقه المجيد، ولازال الكلام متعلق بمبحث الرقى والتمائم الذي أسوقه بين يدي بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إلى آخر الحديث، ضمن بيان النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لكن قبل الاستكمال ما أقرأ عليكم في هذا المبحث، أحب أن أنبه على عدة مسائل. أول هذه المسائل هو بخصوص إعلان أشارت إليه منشورا جريدة الأهرام في يوم 10/9، يعني 10 من هذا الشهر الجاري. هذا الإعلان يصور صورة نشرت على شبكة المعلومات، نشرتها أو أعلنت في صورة إعلان لشركة كوكاكولا العالمية، مسجد قبة الصخرة، وعلى القبة مكتوب كلمة كوكاكولا بالأعجمية بالإنجليزي، وهناك أيضا دعوة إلى التبرع لإسرائيل بعنوان اشرب كوكاكولا وساند إسرائيل. والناشر لهذا الكلام والناشر لهذا الإعلان هو جريدة الأهرام، وهي جريدة رسمية. وهذا الحقيقة الكلام ده أنا أحب أقوله عشان أنبه على شيء مهم. لطالما دعا كثير من الدعاة ومن مرشيد الخير ومن معلم الخير، دعوا الإخوان ودعوا المسلمين عموما من باب أنهم مستضعفين ولا يملكون أسبابا توجع العدو، أنهم يقاطعون هذه المنتجات التي ترجع من حيث حقيقة أمرها الاقتصادية إلى هذه الشركات الأمريكية أو اليهودية أو ما شابه يعني. والحقيقة أخوان أنه نلاحظ أنه ليس الكل عنده استجابة لهذا الأمر، لكن أنا بأكرر الدعوة إلى الحرص على المقاطعة، خاصة مع مثل هذه الأنياب المكشرة ومع مثل هذه الأقنعة الساقطة. ونحن نرى أن كل الكفار على اختلاف مللهم، بل وكل من يرجى أن لا يكون كافرا من خلال ولائهم والعياذ بالله، والركوع العام والسجود العام الذي نراه من جميع ملوك وحكام العالم لهذا الطاغوت الأكبر، هذا يا أخوان يعلمنا مدى استضعفنا كمسلمين، كأفراد مسلمين، وأننا لو أرادوا بنا سوءا أو شرا فإن أول من يسلمنا لهم ومن يقدمنا لهم على طبق من فضة وهم من يتولون أمرنا، فاهم؟ وطبعا لما بيستحكم الاستضعاف بيتحقق على العبد وجوبا ألا سبيل له، فضلا عن المقتضى الإيماني، يتحقق بقى من خلال واقعه اللي بيراه، حتى إن كان عقيدته يعني هزيلة ضعيفة، لكن بيرى رأي العين انه لا ملجأ ولا منجأ، ها، لا ملجأ ولا منجأ الا عند الله سبحانه وتعالى، والا بيد الله سبحانه وتعالى. وده بيفرض علينا فرض وبيوجب علينا وجوب عظيم، ان نحسن الطريق الذي ننال به معية الله. ولا طالما ذكرت نفسي واخواني، وكانت تذكرة للنفس اولا من باب اخراجها من غفلتها وورطتها وقلتها ووكستها، اننا نقبل على ايام اخر. يمكن تذكروا في مقال في الخطبة الماضية، خطبة الجمعة الماضية، ذكرت نفسي واخواني، مش الخطبة الماضية خيرة الزكاة اللي قبلها، يعني اخر مقال في مقالات التنبيه ومقالات الموقظة العقلية، اللي بحاول بقدر الامكان اقطع سلسلة المبادئ واذكر نفسي واخواني بها، ان احنا في سنة اخذ، وهذا الاخذ كما قال العلماء وذكروا بيانا لما جاء من كلام ربنا ومن كلام رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ان الاخذ يمكن ان يكون باهلاك، بزلزال، بتصطيف عدو، بكثرة قتل. واذكر نفسي واياك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري في كتاب العلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع العلم، وفي لفظ يقبض العلم، ويظهر الجهل، وتكثر الفتن، ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ فاشار بيده يحرفها انه القتل، يعني اشار بيده يعلم اصحابه، يبين ان معنى الهرج هو القتل. وهذه مسألة بينة جدا، الجهل، العلم عندما يقبض، يمكن في خلال عامين، العامين الماضيين، عام 1421 و 1420 هجريا، في خلال، واحنا في الان في عام 1422 هجريا، في خلال عامين توفي اكثر من 12 عالما من اقطاب العلم في الارض، مش 12 داعيا ولا طالب علم ولا معلم، بل قطب من اقطاب، كأمثال ابن باز رحمه الله، وابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ عطية سالم رحمه الله، والشيخ محمد قطبة، مش قطب، قطبة رحمه الله، وأمثال الشيخ مقبل ابن هادي الودعي رحمه الله، وغيره، وغيره كثير قوي، خلال عامين فقط. يعني خلال عامين لو انت رجعت كده تجد ان كم العلماء اللي كان بيرجع اليهم لفض النزاع في كثير من شؤون المسلمين، واللي كان بيكونوا سبب لدرء البدع ونشر السنة، واللي كانوا بيكونوا في غالب الأحيان، مش عارف كثير، سببا لتصحيح عقائد المسلمين وتنبيههم على ما ينبغي عليهم تجاه متغيرات شركية وجاهلية وكفرية سريعة وطلاطمة قوية، قبضوا. وأنتم تعرفون أن قبض العلم لا يكون إلا بقبض العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس بعد إذ أعطاهم إياه، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ده معناه، وشوف الترتيب: يقبض العلم، يظهر الجهل، تكسر الفتن، يكسر الهرج. ترتيب سلسلة محكمة كل منها نتيجة للأخرى. قبض العلم الضريبة الحتمية اللي لا يمكن إلا هي أن إيه؟ يكسر الجهل. النتيجة الحتمية لكسرة الجهل، ها، الفتن. فتجد الإنسان يجد فتنة في ابنه، في مراته، في أميره، في إمامه، ها. طبعا الفتن تحزب الناس، تقطع الناس، تجعل بينهم ضغائن، تجعل بينهم عداوات، يترتب عليها تقاتل. هذا التقاتل يكون بعيبته ايه؟ يعني لازم تعرف انه مش شرط ان الكفر والايمان يكون سبب التقاتل، لان الكفر والايمان موجود من زمن الخليقة، من زمن قابيل وهابيل، من زمن لما كان الكرة الارضية عددها كله ما يجيش 10، وجد الحق والباطل، فهم؟ وجد الايه؟ وجد العداء اللي بين الكفر والإيمان. لكن كثرة القتل مش مأزولة بوجود الكفر والإيمان. يعني لو أمريكا دولة كافرة وإمام الكفر في الأرض، لو أنها أقامت العدل بكفرها، وابن تيمية رحمه الله بيقول: دولة العدل تدوم وإن كانت كافرة، ودولة الظلم تزول وإن كانت مؤمنة. دولة العدل تدوم وإن كانت كافرة. وذلك لأن الظلم هو أشد ما يهلك الناس ويقطعهم، مش الكفر. الكفر بيأذي العبد في نفسه، لكن الظلم بيأذي العبد في غيره، في كل عهد. لو كافر عادل يبقى ما أضر إلا نفسه، ولو موحد تقي ظالم يبقى فساده أشر من فساد مين؟ الكافر العادل. والله يسلط عليهم ويجعل حسرتهم في قلوبهم ويجعل أمرهم مهدود، وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقت، وهم بيغلوا وتبدلات، هذا كله بيجعلك تحس ان انت فهم ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف. طبعا الضعف الشديد ده ما لا ينبغي مع الموحد ان يورث خبر. الصحابي كان بيبقى في قبضة المشركين زي خباب، وكانوا وخلاص، وكان شاف التقطيع في الاوصال في غيره، ومع ذلك كان لا يخون. هو مستضعف ولا لا؟ مستضعف، لكن لا يخور. اقرأ قصة خباب في البخاري، يعني مش هقولك في كتاب سيرة ولا بتاع عشان يبقى فيها أسانيد أو فيها روايات، وهي في البخاري، وشوف مدى ثباته ومدى انه هو أعطى للكافرين درس بالثبات مش بالضربات ولا اللطمات. فما تظنش ان الضعف وقلة الحيلة لا يورث الخوار، ودي مصيبتنا ان دايما بنعتبر ان ساعة ما نلاقيش أسباب ونلاقي نفسنا من حيث المادة فقراء، ومن حيث المعارف ملناش حد، ومن حيث السلطان ها لا سلطان لنا، ومن حيث القوة صفر فهم إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن حيث أسباب الدنيا، ومن حيث أرض وكر وفر لا نجد. يوم تكون النتيجة الحتمية عندنا إيه؟ الخوار. طبعا ده كلام ضد المقتضى الإيماني تماما، فهم ضد الأمر. الله عز وجل يقول فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لأن الغرور يورث الخوار. ساعة أنا ما أحس إن اللي قدامي ده عملاق، وإن اللي قدامي ده ملوش حل، وإن اللي قدامي ده مستحيل، وإن قدامي ده قصة وحكاية وخرافة، أنا هيصيبني الخوار. لكن لما أحس إن اللي قدامي ده ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وأن الله قادر على إزالته كما أزال من لم يأتي مثلهم في البلاد ولم يخلق مثلهم في البلاد، عندئذ أعرف أن سبيل القوة الحقيقية هو نيل معية رب البرية سبحانه وتعالى، من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. فده أمر ينبغي أن كل ما يكون فيه استضعاف كل ما يكون فيه هجرة إلى الله. احنا قلنا أن فيه أخذ والأخذ ظهر، واخد بالك إمتى يتم ولا إزاي ولا فين ولا منين الله أعلم. ولا نقدر، مش هنقدر نمنع سنته، أن سنته ماضية ولن تجد لسنة الله تبديل، سنته ماضية ماشية فهم. لكن انت اللي تبدل، انت اللي تتغير من وحش لأوحش، من وحش لأحسن، ومن شر لخير، ومن ضلال لهدى، ومن كفر لإيمان، عشان لما تؤخذ بسنته سبحانه وتعالى فهم ويكثر القتل. احنا خلاص بزمن كثرة القتل، احنا قبل العلم شفناه بعنينا، حتى بقايا العلماء، بقايا أطراف كده شوية نزع راحوا ولم يبقى فينا إلا كما ترون. وظهور الجهل ممكن تلاقي الإنسان متعبد مفتد يحافظ على النسك، ولو سألته بأقل مسألة في الطهارة ولا في الصلاة يقول لك ما عرفش. كلنا نجهل، يمكن رجل مننا بيبقى أخ وبقاله سنين طويلة ذو لحية وملتزم ومهتد، ومع ذلك إيه؟ على إيمان مجمل، على إيمان قلما يعرف من أحكام دينه ومن مقتضيات دينه إلا القليل النادر، النظر اليسير. دي مسألة مشهودة فينا، بدأنك أنت بتسأل في كل حاجة، في طلاق مراتك وفي تعامل مراتك وفي حب مراتك وفي كره مراتك وفي أكلك وفي شربك وفي بيعك وفي شرائك، في كل حاجة بتسأل، لأنك أنت فاضي ما تفيش، وأنت أصلا مهتدي، يعني أنت مش كاره للدين، بالعكس ده أنت ملتزم بيه، لكن على غير علم. فظهور الجهل هو اذا كان هذا في الملتزمين جهل، ومحتاج كل حاجه يعرفها كل حاجه، يبقى كيف بغيره؟ يبقى الجهل في غيره ايه؟ ابين واولى، فبيعمر. طيب والفتن، اديك شايفه، اديك قاعد ما انتش عارف يحصل ايه، الله اعلم. هيضربوا افغانستان، هيضربوا مش عارف باكستان، هيضربوا السودان، هيضربوا اليمن، يضربوا مصر، يضربوا يضربوا نفسهم، يضربوا الله اعلم، الله اعلم سنته الماضيه. فتحس بالفتن على المستوى الدولي، مستوى الدول، على مستوى المحافظات، على مستوى المحل، على مستوى حيك، على مستوى بيتك، امك وابوك اللي بيحاربوك في اللحيه، اللي بيبقى الواحده مجرد تلبس خمار ابوها يطلق امها او يتوعد بالطلاق لامها، واخد بالك؟ كلنا عانينا في المسائل دي، كلنا عانينا ولا زلنا بنعاني. فتن فتن، وكلها منصبة على صرف الانسان عن ايه؟ عن دينه، مش عن وظيفته او عن تجارة معينة مالكش دعوه بالبيعة دي وانت حر هتربص بيك لأبدا. ده كله مصبوب صبا مخصوصا لصرف الناس عن دينه. ده بيملي علينا ان احنا نستعصم اكثر كثرة الفتن. طب والفتن ترتب عليها كثرة القتل، القتل هو قتل، احنا ما بنسمعش قتل بالافراد، ما فيش قتل بالافراد النهارده، القتل بالالاف، يا بيت مهدوم، يا كذا، يا مجزرة، يا تقاتل، يا حرب، يا نزاعات، يا والعالم كله، العالم كله. ولا بد انك تعرف لا كفر ولا ايمان مفرق، بل فتن. العالم بقاله اكثر من 200 عام من بعد الثورة الفرنسية يحاول ان هو يصالح طائفتين من الكفار في اوروبا، مش عارف، الكاثوليك والبروتستانت، بيقسوا العالم في المدارس وبقى منجحوش بكل الحيل، ما نجحوش. عايزين يصلحوا ما بين اسرائيل والمسلمين، ما بين اليهود والمسلمين، اذا كانوا مش عارفين يصلحوا ما بين طائفتين من النصارى. عارفين دولة اسمها ايرلندا في بريطانيا كشوكة مرة في الحلقوم ما بين طائفتين من جنسهم، من دينهم، يؤمنون بالصليب، يؤمنون بان عيسى ابن الله او هو ثالث الثلاثة، على عقائد الكفر يعني واحدة، ومع ذلك اهل طوائف في ملة واحدة وما استطاعوا ان يوفقوا بينهم. قتل جماعي، كثرة قتل، حسنك انت اي يعني معذرة اللي بيتابع منكم نشرات الاخبار، وطبعا لازم نسمعها ولازم نتابع واقعنا ونعرف من حظنا، فهم؟ ده مش شرط بقى انك انت تجيب تلفزيون في البيت وتقول لك انا جايبه عشان اجيب دش عشان الاخبار، لما تفتنش نفسك وتخرب بيتك بايديك بدعوه ان انا عايز اشوف الاخبار، لا اسمعها في الراديو، والسماع زي الشوف يعني، عمليه بتفرق حاجه بسيطه يعني، فالمعلومه اللي عندي اللي سمع واللي شاف معلومه عن فرق بينهم ايه؟ حاجه بسيطه. فيتابع الاخبار، اسمع الاخبار في اي وقت، لو في الفجر، لو في العز الليل، لو في أيوم، لو في عيد، لو في رمضان، لو في أيام سكون، لو في أيام، إلا ما تلاقي انفجرت، اتقتلت، مش عارف مين قتل مين، مين سوى مين. وما من بقعة في الأرض إلا وجعل الله فيها الفتن وكثرة الهرج. سريلانكا فيها صراع بين التميل والسريلانكيين، في كشمير صراع بين الهنود والفلسطينيين، والهنود والباكستانيين، في أسبانيا اللي هم خدوا الدولة المسلمة اللي هو أوروبا، أوروبا الراغبة، ها، في الصراع المشهور جدا بين الباسك وبينهم ومش عارف ايه، فاهم؟ في الفلبين الصراع قائم، فاهم؟ في بريطانيا الصراع ما بين إيرلنديين وهم، فاهم؟ في ألمانيا الصراع ما بين القدماء والمتقدمين اللي هم طرفي بيسموهم النازيين الجدد، على طول في كل البقاع. والقتل بيكون قتل ايه؟ جماعي، قتل جماعي، نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكسر الهرج. طيب لما يكسر الهرج انت دورك انك تستعصم. يا اخوان كل واحد ممكن يسأل سؤال التي اعمل ايه، وامن بتاع والحرب المرتقبة وكله بيركع امام امريكا وكله بيقول احنا تحت امركم حربة الارهاب، ولازم تعرف ان كلمة الارهاب لما تفكها كده وتشيل اللزقة تشيل تحتها تلاقي ايه؟ الاسلام. العالم كله ما عارفش كلمة إرهاب مترجمة يعني، ممكن تلاقي بعض القواميس تسمع كلمة كده إرهاب تساوي مسلم تساوي إسلام. أنا طبعا ما رهاش في قاموس، بس أنا لا أستبعد اللي تطلع قواميس بحيث إن إيه، إن يعلموا الصغار والكبار إن كلمة إرهاب هي تساوي إسلام، عشان خلاص يبقى إيه، وبقى حقد على الإسلام. وإيه حقد على الإسلام بأي صورة؟ بأي صورة؟ الناس في الأمريكان، راجل دخل محطة بنزين لا واحد سيخ، السيخ يستمسكوا باللحية مش كلحية، لأن السيخ من عقائدهم إن هم لا يحلقون الشعر أبدا، ما يحلقش شعره، فهم؟ وبالتالي ما بيحلقش لحيته، وبيلبس عمامة معينة هي علامة من علامة طوافة السيخ، والسيخ دول بلا دين، الشيخ دول تركيب دينهم من ما بينا دين مش هندوس. يعني بقولك احنا بنعبد كل قوى الخير في الدنيا. اي قوى خير؟ الهك انا بعبده، اله ده انا بعبده، بعبد كل اي قوة خير انا بعبده كده حاجة كده. ايه دخل محط المنزل لقى راجل ملتحي لحيته قد كده ولابس عمامة، راح ضربه بالنار. ليه؟ ده مو ده ابن لادن، هو ده اللي صدق من خال من يوقف حقد. حقد اسود، حقد اسود. انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يبقى اللهم لا ملجأ ولا ملجأ منك الا اليك. هو ده. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل باموالكم وانفسكم. فهم؟ طب جهاد يعني ايه؟ جهاد يعني ايه؟ لازم تعرف جهاد المستضعف ايه هو؟ الثبات على الحق. طب وجهاد الممكن؟ الضرب والغزو. فهم؟ كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. جهاد المستضعف انه مش واحد يديك قلم تاخدك الاسم، يديك قلم تحلق لحيتك وتقلع هدومك وتبعدش ودانك عشان خاطر ايه؟ ما تضربش قلم تاني. فانت خائر، انت صفر، اي ازمه وكلك تموت على دينك لن يكون هذا الموت ناقص اجل. يكفي دي انت بترجو من الله ما لا يرجو غيرك، انت بترجو بعد الموت ما لا يرجو غيرك، انت بترجو بتسبيحه ما لا يرجو غيرك، بكلمه بترجو ما لا يرجو غيرك، انت بترجو بصدقتك بكلمتك بمعاونتك بذكرك لله سبحانه وتعالى عند كل حركه وسكنه ما لا يرجو غيرك، وترجون من الله ما لا يرجون. فده هو اللي ده يهون عليك كل شيء. اولا اجالك مقسومه، حتى لو هم لو ضربوا العالم كله هيبقى ايه؟ هيبقى شهاده للمؤمنين بانهم لم يجدوا حيله ولكنهم ثبتوا على الحق، وهتبقى فتنه للممكنين بان هم موكوسين خائرين شهدوا على انفسهم بالكفر ختموا بقى. مش هتبقى المساله بقى دول مبدلين ولا مش مبدلين ولا كفرون ولا مكفروش، يبقوا ختموا على انفسهم لانهم ركعوا وسجدوا في محراب بالكفر والعياذ بالله. لكن انت كواحد مالكش حيله، لا انت رئيس دوله ولا ملك، ها؟ ولا انت زعيم ولا انت امير ولا انت امام، انت مسكين. لكن حولك وقوتك بالله، يبقى ركونك الى الله، يبقى ركونك الى الله سبحانه وتعالى هو ده اللي تهجر اليه وده تستمسك به ربك سبحانه وتعالى، الركن المتين الرشيد. صح ولا لا؟ الركن الذي لا يخل ولا يضل ولا يزل، كل الاركان دونه تخل وتضل وايه وتذل. اي ركن لو كان العالم كله حيث يكون قوة ضاربة تخل وتزل وتضل ولا لا؟ ها؟ لكن ركنه لا يخل ولا يضل ولا يزل، ركن متين رشيد. أزل يا أخوان لابد أن تعرف أنه عندما يستحكم الاستضعاف فالعبد ينبغي أن يعرف قبلته. وأحب أن أذكر نفسي وإياك في مثل هذه الشدائد والملمات التي قد تأذن بتغير عالمي. يا أخي باختصار شديد، اليهود والنصارى يستعملون قوتهم اقتصادية عسكرية سياسية، بيستعملوها في خدمة ما آمنوا به من عقائد الكفر، ما آمنوا به من عقائد الكفر. يعني لازم تعرف انه اليهود مثلا كل اللي بيعملوه ده لانهم مؤمنون بانه لابد من اقامة هيكل يزعمون وجوده بهذه الارض التي هي محل المسجد الاقصى المبارك. فهم؟ مثلا امريكا بتوالي في ذلك ولاء شديدا، لدرجة ان هم من عجيب الامور ان هم انشأوا مزارع لانواع البقر الاحمر على الخصوص في اماكن معزولة، اماكن شبه الاماكن العسكرية، ايذانا بايجاد البقرة الحمراء اللي هي احد شروط اقامة الهيكل المزعوم. فهم؟ وكل رؤساء كل معذرة المستشارين الخاصين بالرؤساء حتى السابقين من ايام كلينتون من ايام ما قبله، ها، ريغان وغيره، كلهم كانوا يبقى في بينهم اتفاق علني واتفاق سري. الاتفاق السري اللي بين كل زعماء اسرائيل وبين هؤلاء هو الترتيب لإيجاد كل المقتضيات الايه، كل المقتضيات المتعلقة لإقامة مثل هذا، فضلا عن إقامة أمور أخرى، ها، منها معابد أخرى ومنها إقامة مراسم إسرائيل الكبرى من النيل الفرات وغير ذلك. دي ما هياش تصرفات سياسية أو مطامع في الأراضي أو نوع من المجد الدولي ونوع من أنواع التنشيط الاقتصادي، وبحيث أن تبقى زعامة الدولة اقتصاديا أو قوة عملتها، لا، دي كلها عبارة عن أيديولوجيات عقدية، عبارة عن تفكيرات ومسالك مبنية على أمور عقدية، فهم؟ يعني أنت مثلا فاكر أنه بوش الكبير كان عامل كتاب 1999 عام بلا حرب، وفي كان عامل كتاب آخر بعنوان أن أمريكا حروب إلى عام 1999 ثم لا حرب، وده كان مبني على عقيدة أنه نزول المسيح الدجال وإقامة أرض السلام لأتباع المسيح الدجال المؤمنين به، لما أصلا اليهود أصلا، ها، ومن استدرجوهم من أتباع الملة البروتستانتية عند النصارى على هذه العقائد. احنا طبعا بالنسبة لنا كعموم مسلمين وكعموم ملتزمين ما عندناش اي دراسة الامور دي ولا قراءة فيها ولا نعرف لها ابعاد، لكن لازم تفهم ان هي دي المقتضيات اللي بتحكم مسالك هذه الدول، مسالك هذه الدول. اذا هم عندهم نظام كفري باطل لكن اسمه نظام. اذا هم عندهم خطة، ها، خطة موهومة مبنية على عقائد كفرية لكن اسمها ايه؟ اسمها خطة. اما احنا كمسلمين هميونين لان احنا تنكرنا الدنيا، وكل الحكومات في العالم ما بتقومش اهداف الكتاب والسنة ولا بتلتقي استراتيجيتها ولا ايديولوجيتها من مقتضيات الكتاب والسنة، بل ماشي على نظم العلاقات والسياسات العامة اللي بتحكمها. وطبعا هم بيتعاملوا مع العالم بسياسات تحفظ مصالحهم وتؤيد ملكهم وتعظم شأنهم، وبيتعاملوا فيما بينهم من خلال استخدام كل ما عندهم من قوة بسياسات أخرى، هذه السياسات منبثقة من قضاياهم العقدية، من قضاياهم العقدية. ده باختصار بيخلي ان مفيش حاجة اسمها انهم ماشيين هيعملوا ده لا ما يعملوهوش، لا، امور ماشية معاهم بخطوات معينة. الخطوات دي انا بحكي لك الكلام ده مش عشان تفهم منه في النهاية ان اذا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، اعوذ بالله، لكن تفهم ان هم ماشيين على كده. لكن انت كمسلم بقى وما انتش لا عندك دولة ولا ليك سياسة ولا ليك استراتيجية ولا ليك ايديولوجيات ولا تملك شيء من هذا كله، لانك غريب في كل موقع، حتى من يملكوك يغربونك ولا يخدمونك ولا ينظرون لقضيتك ولا يعملون لنصرتك باي سبيل، انت المفروض ان معتقدك هو اللي بيحكمك. والفارق بقى ايه؟ ان معتقدات الكفر دي اوهام، معتقدات الكفر ايه؟ اوهام، بدليل ان هم ياموا رسموا ابعاد معينة وخطط معينة عشان يحققوا ملك معين ويحققوا امور معينة وانقلبت لاوهام، فهم؟ تصارع الامريكان وروسيا على افغانستان ولا زال الصراع قائم حتى الان، وده سبب اختيارهم واختراعهم لهذه القصص. ليه؟ عشان خاطر يبقى لهم عمق استراتيجي، فهم، يضمن سيطرة على العالم بكله من خلال السيطرة على الجزء العربي في الشرق الاوسط بوجودهم الممكن، والسيطرة على الجزء الروسي، ها، فهم، ويبقى معبر افغانستان دي مشكلتها في العالم كله من يوم ما اتخلقت، ها، او من يوم ما قدر ربنا سبحانه وتعالى يكون فيها هذه الصراعات، ان هي تعتبر ملتقى زي مصر كده، تعتبر ملتقى العالم بالنسبة للجزء الروسي بالنسبة للجزء الاسيوي سواء الشق الايراني او الشق القرقازي، فهم. الغرب مؤمن دلوقتي حاليا بانه البترول بتاع الشرق الاوسط كلها كم سنة، فهم، ويشحته والجاز اللي عندهم يخلص وخلاص انتهى. لكن فين المنطقة اللي هم كل عالم دلوقتي بيشهد انها مستقبلها البترولي؟ منطقة القرقاز، فهم، سرة هذه المنطقة اللي بتخلي عند كل الدول رعب. افغانستان حدودها بتفتح على اكثر من 12 دولة، فهم؟ منها باكستان، منها ايران، منها الدول ها القوقاز، داغستان ومش عارفه ايه وايه وايه وايه، سرة. لو تواجد قوة معينة في المنطقة دي، قوة روسية تحكم كل الدول دي، لو تواجد قوة امريكية تحكم كل الدول دي. صراعات مشت قصص معينة بايديولوجيات معينة بتفكير معين، ملك عالم ملك بيهيئوا نفسهم لربهم للدجال من ذي الارض. لكن احنا بنقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وان الله يبور مكرهم. لازم تعرف حاجتين، تعرف ان دول بيمكروا مكر كبير ومكروا مكرا كبار، لكن ده ما يرعبكش ولا يخوركش، لان الله قال ومكر اولئك هو يبور. لكن طبعا في مضي سنة الله في اخذ، صح ولا لا؟ في اخذ. طب والاخذ ده يضر مين؟ يضر الكافرين فقط، لانه حتى وان اصاب المؤمنين يبعثون على نيته. والمؤمن امله فين؟ انت كرجل هو مسلم على قد حالك، متواضع يدوب على قدك، املك فين؟ في الاخرة. املك في الاخرة، اللهم ان العيشة عيش الاخرة. ولم يؤمل سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم الا في الاخرة. ولما عمر دخل عليه وجد الحصير اصفر في جنبه وقال ينام ملوك كسرى وقيصر في النعيم وانت تنام على حصيرة تؤثر في جنبك، قال له ايه؟ قال له انت في هذا يا ابن الخطاب؟ فهم ده التفكيرات دي مش عندنا، الطريقة دي في التفكير برغم طريقة مباحة مش محرمة ولا باطلة ولا كفرية، لكن دي مش موجودة عند المسلمين. ليه؟ لان المسلم كل ترتيبه انا اعمل ده عشان ينفعني في الاخر، انا اعمل ده عشان ربنا يدخلوني في الاخر، انا اعمل ده عشان ربنا يبني لي بيت في الاخر، انا اعمل ده عشان ربنا يبيض وجهي في الاخر. انا كده عمال ايه يحسبها، زي ما اعمل ده عشان اصيف، واعمل ده عشان يبقى عندي شاليه، واعمل ده عشان يبقى عندي عربيه، واعمل ده عشان يبقى عندي حساب، واعمل ده عشان ابني بيت. مؤمن في الدنيا، المؤمن كل حساباته ها مؤمن في ايه، فعمال يحسب كل حاجه، حتى اللقمه اللي بياكلها، حتى الدرهم المليم اللي بيتصدق بيه، حتى الايه اللي بيتلوها، حتى الصلاة اللي بيحافظ عليه بيحسب على دي هتعمل لي ايه ودي هتعمل لي ايه، ودي بيأمل مش بيأكد مش بيجزم، لكن مؤمل. وليه بيؤمل؟ لانه يعني يثق في وعد الله، ولانه يرجو ثواب الله، ولانه يعلم ان وعد الله عز وجل، يعلم ان الله كريم حليم رحمن رحيم، فهم؟ فعايش على الامل. اذا لو انقطعت الدنيا في لحظة وانتقل ها هتنفعه نيته اللي هي الايه؟ التأميل اللي كان ماشي فيه، اللي عمال يعمق انه يوالي في الله، انه يرجو ثواب الله، يخشى عقاب الله. فلو انقطعت بيه الدنيا لحظة بأي سبيل من السبل ها خلاص، سواء على المستوى الفردي عربية خبطته، ولا على مستوى جماعي دانا نزلت على قرية شريتها، ايا كان الامر ها يؤخذون جميعا ثم يبعثون على نياتهم. فمش خسرانين شيء، مش خسرانين شيء. لما كان الصحابة بيتجادلوا ويتقتلوا، شوف بقى لما ينزل كده قتلاهم ويحسبوا القضية وتنحصر عندهم في عبارة مشهورة، قتلاهم في النار وقتلانا خلاص انتهى. يبقى انت تعمل ايه؟ قتل قتلاك، قتلهم بالطريق اللي يوصل الجنة، مش قتلهم يعني تنتحر. فكان ده اللي بيخلي الصحابة يتبادروا ويتسابقوا الى ايه؟ حتى العيل الصغير اللي سنه لا يسمح يجي ويتردى عشان سنه، لا انت بدل انت لسه صغير، الا اورس ده، الا اورس ده ما يجيبش عجله ولا شوكولاته ولا شيبسي، الا اورسه انه ما يلعبش يتفرج على كرتون، ها تربيه عقديه الامان. فبقى عايز الاخر ها ما دام قتلهم في النار وقتلنا في الجنه، يبقى ايه؟ كتر بقى من الطريق يودي الجنه. هو ده لكت معاني موجودة، معاني بتحكم الإنسان. فهو آمن، آمن إيه؟ مش آمن يعني العملية هدوء وفي حتة بعيدة وعنده أكله مع عربيته ومعه مية تكفيه، ده مش الأمان. لأن هذا النوع من الأمان بعد حين ينقلب إلى إيه؟ إلى خوف وإلى هلكة، صح؟ لكن الأمان الحقيقي أن تكون في محل رضا رب العالمين، في محل رضا رب العالمين. فأنا بنبه نفسي وإياك إنك تعرف كلما تلاطمت الفتن واشتدت بك الحيرة، هدفك معروف، الحزن معروف، مش محتاجة سؤال ولا محتاجة انك انت تنتظر لحد ما تسمع جواب، بل الحزن معروف، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لك، بوارج حركت وحملت طائرات ومدمرات وقذائف مش عارف ايه وراجمات وجند ايه ومخابرات عسكرية انتصرت على حدود مش عارف ايه وايه وايه، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فايه اللي حصل؟ عندهم قاعدة عقدية، عندهم قاعدة عقدية، التخويف بطبيعته يجيب رعب، يجيب إسهال، بطبيعته شايب الشعر، مش كده ولا ايه؟ لكن مع الرصيد العقدي والقاعدة العقدية جاب نتيجة عكسية. المفروض انا لما اقول لك خد بالك هياخدوك هيعملوا فيك هيسووك، النتيجة الطبيعية ان يبقى في رعب خوف، مش النتيجة الطبيعية انك انت تقول الحمد لله انا مطمئن، انت سمع اخبار تقل في مخوف، مطمئن بايه؟ بالرصيد العقدي. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا لما بيكون الموقف كده والايمان موقف وبيرى الله تعالى من عبده الثبات والاحتساب الصادق فانقلبوا بنعمة من الله، دي مش هنملكها والله يا اخوان، ممكن جدا تبقى مالكش علاقة بحاجة وعايش مرعوب، الهوس تجيلك والهواجس تجيلك وتبقى عمال كل ما تسمع حنفية بتسقط وتلاقي نفسك اتفزعت، كل ما تلاقي واد بيلعب الموتوسيكل تحت تقول الحق بالمصيبة، مش من كتر الهلع يحسبون كله ليه؟ الفقد العقدي، الخراب العقدي، خواء العقدي بيخلي الانسان مهزوز من غير حاجة، مش شرط يعني انه كل صالحة، يعني مش كل صالحة، مش صالحة، مش صالحة جيش، مش صالحة نذير، وانا لما اخاف من طلقة نار شيء طبيعي، ما اخاف من سبع شيء طبيعي، لكن لما واحد يجر صفيحة المية تعمل وما اقول الحق بالاسد جه ولا الحق بالعملية اتدمرت وهي صفيحة مية، يبقى دي صيحة، ما هي صيحة قتل، لكن الخور خلاني استشعر ان كل لازم تكون صاحب عقيدة، ولازم تعرف ان المتغيرات دي اللي انت تحس انك معها تعمل، انت ليه بتسأل اعمل ايه؟ لانك مش عارف تعمل، يعني فعلا مش لاقي شيء تعمله، مش شرطك مش عارف، لكن لان امور ليس لها اسباب فبتبقى الحيرة بتزداد، فيبقى كل ما كان الموقع وكل ما كان الموقف على هذا الحال كل ما احتاج العبد الى زاد عقدي، الى زاد ايه؟ عقدي. زاد العقدي ده يقابل المتغيرات، يقابل المتغيرات بالإيمان والاحتساب الصادق، يوم يأتي عطاء ربه فانقلبوا، والفعل تعقيب، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، سواء في عقيدتهم ودينهم في ثباتهم ما تحولوش منافقين، وفي نفس الوقت ما فضل الله ربنا نجاهم، فهم؟ وبور مكر الماكرين وأفشل خطط المخططين. سبحان ربي العظيم. احنا عايشين في كلف من يا اخوان، والله يا اخوان على المستوى المحلي الدولي، على مستوى إدارة الأحياء، على مستوى نظام الدولة ككل، كم خطة عملت وكم ترتيب عشان يقتلع الإرهاب من جذره؟ ومعنى اقتلع الإرهاب من جذره يعني ايه؟ يعني تيجي سنة 2000 كده تبقى سنة رخاء بقى بالنسبة لهذه النظم، وسنة حضارات، ما نصحاش كده بكابوس نلاقي ايه حد ملتحي، يبقى خلاص الناس الملتحين عندهم 60 سنة و 50 سنة شوية شوية بيموتوا، والشباب اللي طالع بقى شباب متحضر، ويفاجئوا بان الشباب المتحضر 17 و 18 و 16 ها نصه ملتحين، وبعد ما ايه؟ بعد ما خططوا ورتبوا وصرفوا دم قلبهم. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقوا، لازم هتتصرف لان ميزانيات وخطط، فاهم ولا لا؟ ثم تكون عليهم حسره. حسره جت منين؟ انه بعد ما يصرف وبعد ما يعمل وبعد ما يرتب، دايما اتذكر قصه عمري ما انساها كان حكاها ابراهيم الخليل، ابراهيم مش ابراهيم الخليل عليه السلام النبي، لا، رجل كان قس وكان ضلع كبير في الكنيسة المصرية اسمه إبراهيم، وسمى نفسه إبراهيم الخليل، وكان يعرفه ها وعلى صلة قوية به الدكتور جميل غازي احد الذين اقاموا هذا الصرح رحمه الله رحمة واسعة، وهو ابراهيم الخليل ايضا رحمه الله رحمة واسعة. وكان هذا الرجل لما اسلم كان امام من ائمة الولاء والبراء، لدرجة لما يخش عليه واحد يزوره من اخواننا لابس قميص غامق بني غامق كحلي غامق يقول له هذا لبس القساوسة، انما لبس المسلمين البياض. شوف من شدة ايه يعني من شدة براءته الراجل ده. حاجة قصة ان هم كان طلعوا في جمعية او هو او بعض من معه في بعثة تبشيرية لجنوب السودان، واستطاعوا ان هم ايه بلغتهم ايه يحصلوا على 35 واحد او قرابة هذا العدد، واعطوا لكل واحد في هذا الزمن في السبعينات في اول السبعينات او في اواخر الستينات قرابة 5,000 دولار او 15 يعني رقم من هذا اوزاكه، هو رقم حتى كان 5 يعتبر مبلغ ضخم جدا ثروة يعني. وخدوا الناس وجابوهم وكانوا في طريقهم الى مصر وعملوا بهم مؤتمر كبير، وانهم استطاعوا ان هم ايه ينصروا العدد ده ممن اصولهم مسلمين، وجابوهم في المركب وهم في الطريق وعمالين يمنوهم وان كذا والرب يسوع جاب لكم وهذا ايه اطباع الصليب والصليب له بركات ولهم مش عارف عطاياه وكلام من هذا القبيل. اللي حصل انه ايه انه هم جم بقى بيسالوهم عن امنيه معينه قبل النزول وقبل المرواح، ايه اللي تتمنوه وخلاص قرب على الوصول. بعد بقى خلاص ما هم ايه قبلوا هذه الامور واتنصروا بقوا يؤمنوا بالصليب ويؤمنوا بهذه الايه العقيده، ها قالوا لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا لهم عايزين نحج. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. من اللي هيغلبهم بقى؟ الله، الله سبحانه وتعالى. فهذه يا اخوان لازم تعرف كده، لازم تعرف كده ان هم نفسهم دول عايزين نواجه الارهاب. ارهاب ايه؟ لانه امريكا فيها جاليه اكتر من 20 مليون مسلم متفرقه في جميع ولايات من ال 200 او 200 وكسر، فاهم؟ بريطانيا فيها اكثر من 7 ملايين مسلم، ودول مش كلهم جايين من مصر ولا جايين من تونس، لا ده افراد راحوا من مصر ومن تونس ثم دعوه ثم امن وكلهم ايه من هؤلاء. النظم القائمة والتراتيب والفتن المحدقة وتأصيل المجتمع على البعد عن كل دين، مش عن دين الإسلام بس، عن كل دين حتى دينهم. يعني الرجل اللي هو رئيس كنيسة كانتربيري أو يسموها كده كانتربيري أو كاتنبيري في بريطانيا، دي رئيسة دي اسمها يعني ايه زي ما احنا يعني زي الكاتدرائية في نفسه كده، وقف يقول ان الايمان بيسوع والنصرانية لم يعد لها محل في نفوس الشباب البريطاني، وحل محل المخدرات والاسهم والبورصات وكثير من الامور الاخرى والموسيقى والاغاني، وينبغي ان يكون هناك اجراءات لارجاع موقع الدين عندهم الى نفوس الشباب. هو بيصرخ بان الشباب تنكر لدينه تماما، في المقابل ان كل يوم يعلن عن مئات يدخلون في الاسلام افواجا، فهم في هذه البقاع اللي كانت مؤصلة ومؤسسة على نظم تمنع الانسان من اي دين. اذا انفقوا اموال، لكن لما يشوفوا نتائج لما يجي يعمل جرد للنتائج يتحصر. وخد بالك النتائج دي صرفتهم على النصرانية ودخلتهم الاسلام، لان لما قامت الدوله لما قامت الثوره الفرنسيه وتحقق المجتمع العلماني في جميع دول اوروبا وصممت اوروبا على خلع سلطان الكنيسه من عليهم، فاهمين، والخروج من سلطان رجل الدين، واقاموا مبدا ما للقيصر لقيصر وما لله لله، فاهم، وبقت المساله علمانيه محضه، ما فيش حاجه اسمها انك لازم ويبقى الكنيسه كانت بتحكم حتى في العلوم. لما جاليليو قال لهم ده الكره مستديره، فهم قرروا ان يتعدم، لان هم كلامهم وفهمهم ان الارض ايه كراسه صفحه مستطيله، فلما قال لهم لا ده الارض مستديره اعتبروا ان هو ايه كفر. فكل حاجه محكومه عندهم، كله محكوم، مش بس في مسالك الناس ولا علاقتهم ولا الزواج ولا الطلاق، بل حتى في العلم والفهم والنظريات. فلما عانت اوروبا كانوا بيسموها عصور الظلام، لما جت بقى عصور النور صمموا تماما انهم يقيموا نظم تكسر سلطان الدين، وانكسر سلطان الدين. وبقت الناس بلا دين، الناس بلا دين، ويروح الكنائس كده في المناسبات، وانحصر سلطان الكنيسة تمام بعد ما كان هو الأصل. هل انحصر عن كل دين؟ شوف النتيجة كانت ايه، انه انحصر وفعلا اتكسر وذهب، وبقى من الناس تدخل في الايه، في الاسلام أفواج. انا عايز بس اعمق عندك ان انت لازم تفهم القضايا العقدية دي، وتبقى فاهم كويس ان هذا الكون وهذا النظام بكل ابعاده لا يتم فيه شيء الا بامره، على وفق حكمته يقوم يتم بمشيئته، فهم، على وفق سابق علمه، كل شيء مخطوط مدروس، فهم ولا لا؟ كل ما يتم نفسك اللي بتاخده أمور عشوائية وهمجية، لا أبدا أبدا، ولو شاء ربك ما فعلوا. في خضم ده كله دايما بيجي لك سؤال، أعمل إيه؟ أنت اللي تعمله دلوقتي لنفسك، مش هتملك لغيرك شيء، ولا حتى إنك تدفع. إيه هو تعمله لنفسك؟ الزاد العقدي، الزاد العقدي اللي يورثك بعيد الله، اللي يكون بنية تنفعك إذا أخذت بغتة، فاهم ولا لا؟ هو ده، لأن احنا دلوقتي العدو المقصود شئنا أم أبينا، فهم؟ شئنا أم أبينا، لأن احنا الإرهابيين. تقول أنا ماليش دعوة بالكلام ده، تقول معرفوش، إمكانياتي ما تسمحش إن أنا أخذ طيارات وأضرب مواقع، ها، من أأمن ما يكون الكلام، لا، هو برضه أنت الإرهابي، أنت الإرهابي. طبعا أنت عشان تقول للناس بقى لا مش أنا ولا أنا، لا، أنت مش قضيتك دي، قضيتك إن أنت تقول وخبرك اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم بور مكرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، شغلهم بأنفسهم، أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، اقدر لي الخير حيث كان، لا تتركني لهم ولا تحكمهم في، فهم؟ هو ده، هو ده دورك اللي انت تعمله. لكن عشان تحاول بدور بشيء أو بآخر تقنع انك انت مش الإرهابي، انت الإرهابي، فهم؟ ولما بيقول عليها من حرب على الإرهاب تبقى فاهم إنها إيه؟ المقصود بها الإسلام والمسلمين عشان يجهزوا الأرض للدجال، فهم؟ لكن لن يكون إلا ما شاء رب العالمين، لأن كل هذه الشخوص دول شوية كرتون، نطيحات وأبراج وطيارات كرتون، عارف يعني إيه كرتون؟ يعني كده بعود كبريت ولا مش عارف إيه، خلاص كله يروح انتهت، لأن ده عند الله عز وجل لا قيمة له، فهم ولا لا؟ فهم ولا مش فاهم؟ كل ده كرتون، كل ده ملوش قيمة. لو شاء الله عز وجل لا جعل عليها كما جعل بعضها، ما في آية؟ طيب هم تجبروا، فربنا سبحانه وتعالى خلق أعلى مبنى عندهم ورمز قوتهم، هيتجبروا ثاني، وهي إما يخشعوا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. طبعا فيها هيتضرع ممكن، طب وفيها يزداد تجبر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، كله بيركع اللي انتوا عايزينه. طب ما ركعتوش لله ليه؟ مع ان الله يريكم الايات ليل نهار، لكن من الظلمة، الظلمة والغفلة، كله بيركع، فتحنا عليهم ايه؟ أبواب كل شيء، كله بيركع، كل الدول تقول لك أنا مستعد ضد الإرهاب، اللي أنتوا عايزينه، قواعدنا، أرضنا، وتعالى في الشقة بتاعتي، اللي أنت عايزه، أنا مستعد لأي حاجة، فهم؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، لأن الذي قدر هذا سواء بيد زيد أو عبيد هو الله سبحانه وتعالى، فهم؟ المفروض ده لما أنت تضرب في عقر دارك وتتخذ أخذة وتتقرص قرصة جامدة يورثك إيه؟ إيه؟ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. المفروض إن هو يقول والله إحنا إيه؟ ينبغي إن إحنا نراجع أنفسنا ونقف ها؟ لا، مع ربنا أيا كان موقعه، سواء بقى في كفر نصراني يهودي فرعوني، أيا كان موقعه، المؤمن ومخالف، لأن ربنا بيأخذ المسلمين بس ولا بيأخذ الخلق جميع المخلوقين ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش دي الغاية؟ فلما بيتخلفوا عن هذه الغاية قبل أن يهلكهم يذكرهم، فإذا تذكروا صفح عنهم، صح ولا لا؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين، صح ولا لا؟ كل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله إيه في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. خد بالك قضية محسومة، إن غفلوا إن فرطوا إن ضيعوا ذكرهم، فإن تذكروا صفح عنهم، صفح عنهم سبحانه وتعالى. طب وإن عتوا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، والظلم يكون بين وحتمي ووصف لازم لما الإنسان يتجبر بعد المراجعة. يعني أنت ابنك لما يغلط وتيجي تقول له يا ابني اتق الله يا ابني عيب عليك يا ابني اهو وابنك اهو اوعى تعمل كده تاني، يروح مطلع لك لسان يقول لك انا هعمل، يبقى بعد ما كان مخطئا صار ايه؟ ظالما. فهم؟ وتلك القرى اهلكناهم لما، مش لما اخطأوا، لما اخطأوا فذكروا ان يعودوا عن خطائهم فتجبروا. الكل يحكم رب. انت نفسك لما بتغلط شوية بيجي لك امراض، بيجي لك زنقات، بيجي لك كرب. اللي بيرابي وبيكون ابن حلال ومؤدب وراجل طيب وناس كويسين، اما بيرابي اللي بيحصل على المستوى الفردي لوحده بيحارب من الله، والمسلم يفلس ودخل في مشاكل وباع ارضه باع مصانعه بتحول لمديون بعد ما كان ايه؟ ها السيارات الفارهه والاموال التي لا تعد وا وا وا، مش اخذ الرب ده ولا ده اخذ مين؟ ها ايه اللي حوله؟ يقول لك انا مش عارف راحت فين، ده في لمح البصر سبحان الله، ده الراجل ده كان مليونير، ده الراجل ده كان بيلعب بالفلوس لعب، ويغفل عن اخذ الرب. ولعل الله قبل ان يهلكه قبل ان يفلسه اخذوا اخذات كثيره يذكره وهو مش عايز. نسال الله ان يجعلنا ممن يتذكر ويحسن قوبنا اليه، وان يردنا اليه ردا جميلا، وان يرزقنا نيه يرضى بها عنا. كونوا اصحاب عقائد يا اخوان في مثل هذه الملمات ومثل هذه الطمات ومثل هذه الامور العامه، لان زي ما قلت لك مالكش حيله في مضي سنه الله عز وجل. فاركن لربك ويعني اتخذ مع الرسول سبيلا، اتخذ معه سبيلا لكي يكون سبيل نجاة لك يوم القيامه، لان الامور عند الله محسومه واعلمنا اياها ووضعها وضع امرها ونهيها بلا تبديل ولا تغيير، محسومة ملهاش يعني احتمالات. والله ممكن نكفر بس عشان احنا غلابة ومظلومين ربنا يغفر، ابدا انتهت القضية محسومة. ما فانه من يأتي ربه مجرما فان له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن ايه ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. نسأل الله ان يجعلنا منهم من هذا الفريق الثاني ولا يجعلنا من الفريق الاول. ثبتني الله واياكم واجعلنا واياكم من اهل الخير. نكمل ان شاء الله بعد الصلاه. والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاه، بالنسبه يا اخوان لما ذكرته بالنسبه للاعلان اللي ذكرته بيملي علينا جميعا عدم جواز شراء هذه السلعه، ولا اقول عدم الجواز من جهه ان السلعه نفسها من جنس محرم كالخمر والميسر او من جنس الخنزير، انما هي وراءها إعانة مباشرة مش مظلومة يقينية لأعداء الإسلام والمسلمين. فلا يجوز أن تشتري هذا المشروب ولا يجوز أن تبيعه. فالبعض يسأل يقول أنا وأنا ضيف عند حد وفتحه ذكره، لكن لا يحرم شربه إذا وجد بغير هذا السبيل، لأن لا أتكلم عليك كعين محرمة، إنما أتكلم على أنه ذريعة أقول إن هو ذريعة لإيه؟ لمعاناة أعداء الإسلام. فهم؟ فكون إن هو يقول لك اشرب هذا المشروب وساند إسرائيلي مباشرة كده وتبدو هذه صريحة منه، ونحن نعلم أن كثيرا ممن بدت من أفواههم أمورا تعادي الإسلام والمسلمين ما تخفي صدورهم إيه؟ أكبر، كما قال ربنا جل وعلا قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. طيب أكمل فيما بقي من وقت ما يتعلق بهذا المبحث وهو مبحث الرقى والتمائم. بالنسبة لمذكرة الأسئلة والإجابة للاختبار قبل السابق اللي هو الاختبار اللي تمت الإجابة عليه أيضا موجودة، بحيث أنه ينبغي أن يكون من الإخوان سواء يعني يجمع ما بينهم اللي يصوروها أو يكون بعض الناس اللي يتعاونوا على يصوروها للنشروع بالإخوان، لكن في نسخة أصلية موجودة بحيث لتصويرها لمن يشاء ذلك. وأنا أتمنى أن يكون بين الإخوان بعض الناس ينتصبوا من باب التعاون على البر، من باب السعي في الخير والهمة والعمل للدين، أن يكون فيهم ناس تتولى الأمور دي سواء بالجمع من إخوانهم أو بتصويرها أو توزيعها عليهم، لما فيها من فائدة علمية وعقدية. وكما قلت أنه من رحمة رب العالمين وتيسيره سبحانه وتعالى أن هذه الاختبارات اللي مضت والأسئلة والإجابة بعد ما تجمع بتعتبر بمثابة تقريب للكتاب، يعني تقريبا مثلا 5 أبواب بيتقربوا في مجموعة أسئلة أجوبة سهلة ميسورة بتجمع كل المسائل، مش بصورة تقريبية وعظية بل بصورة علمية، فبقى فيها فائدة مؤصلة، ويمكن اللي قرأ منكم أو جمعها بين إيديه بيستشعر مثل هذا الأمر، وهذه فائدة مرجوة. فيعني لعل الله سبحانه وتعالى ييسر بوجود بعض الإخوان اللي يتعاونوا على هذا الأمر. عليكم السلام. اليوم حسابك كانت وراء إغلاقه. نعم، فدي مسألة مهمة. وأيضا مطاعم ماكدونالدز بتجعل مبيعات يوم السبت لصالح إسرائيل ومساندة إسرائيل. فإحنا بتعملش معاها، أنت ممكن تكون تعملش معاها رغبة، لكن إحنا عايزين عدم التعامل يكون من منطلق عقدي. يعني أنا ممكن أكون ما أكلتش منها ولا أقبلها لأن أكلهم رمة. طبعا لأنه يمكن ده طبيعة شغلي أو طبيعة تخصصي، إن أنا أصلا تخصص صحة أغذية ماجستير ودكتوراه كده، لكن لازم المطاعم دي أكلها عشان تبقى فاهم من الناحية الصحية زبالة، زبالة كتركيب غذائي وصحة زبالة، دي من الناحية العلمية يعني ده من ناحية واقع، وكل أسرار تركيبهم وشغلهم دي داخلة في طبيعة عملي. لكن أنا أقصد أقول إني مش بتكلم من ناحية الأنفة، أنا بتكلم من ناحية العقدية، من ناحية العقدية إن أنت تبقى فاهم إنه إيه، إنه هم بيتعاملوا بأنهم بينصروا بكل ما يملكون. طب أنت مش لاقي تنصر غير إنك تقاطع. وطبعا دي مسألة بستحي إنه أكرر النداء فيها في وسط الموحدين، يبقى راجل صاحب محل أو كذا ويأتي من المنتجات دي أو يبيعها، أو أولاد يشتروا من المطاعم دي أو نساء أو رجال أو مشابه، ينبغي أن يكون في قصد للمقاطعة. يعني إن لم يكن من منطلق الولاء والبراء ومنطلق الشيم ومنطلق محاولة نيل المكارم في الدين، تكون من منطلق الخوف من الإثم، خاصة أن أنت عرفت أن هذه الأمور بتشارك مشاركة يقينية مباشرة، مش احتمال. إحنا بنقول قاطع المنتجات الأمريكية كده احتمال، يعني كلام عام، لكن دي مسائل مباشرة. طيب، عودا للكلام، كنت قد وقفت على كلام القرطبي وأشرت لبعض مسالك العلماء الذين لهم بعض المسالك أو بعض المذاهب العقدية تأثرا بمذاهب الأشعرية، مع أنهم من أئمة أهل السنة، وذكرت ما يتعلق بهذا في الدرس الماضي تقريبا لبعض النقولات التي قد يقرأها بعضكم فيما يتعلق بهذه المسألة. وقرأت كلام القرطبي أقرأ على عجل، بينت في المرة السابقة. قال: الرقى ثلاثة أقسام. الأول ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب الاجتناب لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك. والثاني ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز، فإن كان مأثورا فيستحب. والثالث ما كان بأسماء غير الله من ملك من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش. قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه، أنا شرحت هذا الكلام وبينته، ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه، فيكون تركه أولى. وأنا قلت إنه ينبغي أن يكون ينبغي تركه، أن مثل هذا يترك ويبتعد عنه تماما ويتجنب، إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به فينبغي أن يجتنب، كالحلف بغير الله تعالى. وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقي بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين قال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. وقد بينت أيضا بعض الكلام المتعلق بهذه المسألة. وفي الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة رضي الله عنها ارقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان، وقال لم يكن ذلك من أمر الناس القديم، يعني من أمر الأولين. وقال المزري اختلف في استرقاء أهل الكتاب، يعني أن هم يرقون غيرهم، فأجازه قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه. وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه لو التبديل والخرافات، وهو كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول والحاذق يأنف أن يبدل حرصا على استمرار وصفه بالحذق أو بالحذق لترويج صناعته. والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ولذلك قلت أن في مثل أزماننا وأحوالنا وما نرى من العداء وما نرى من بدو البغضاء من الأفواه والتربص لا يجوز أن يرقي أهل الكتاب المسلمين، لأنهم يظهرون كفرهم ويتباهون بذلك. افهم، مش في أزمان قوة المسلمين اللي ممكن يعني يرقيك بكتاب الله بالقرآن، مع أنه ممكن يكون نصراني أو غير ذلك. فبيقول والحق، وده كلام القرطبي، ده كلام نفيس وطيب وكلام مضبوط، أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيها كفر. كثير من الناس بيصنعون رقى مكتوبة أو يسمونها أحجبة، وتكون عبارة عن مربعات فيها أحرف مقطعة بحيث تقرأ بالطول كلمة وبالعرض كلمة وبالتقاطع كلمة وما شابه. مثل هذه الأحرف لا يجوز أن يرقى بها، لأنها قد يجتمع من بعض حروفها يتكون كلام كفر. فهم؟ ده كان آخر كلام قرأته عليكم فيه وبينته في المرة السابقة. أصل وصلا بالكلام، خير الرقى كتاب الله تعالى، خير الرقى كتاب الله تعالى. قال القرطبي عند بيان سورة الإسراء الآية 82 قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قال اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين. القرآن شفاء، اختلف العلماء في قوله تعالى وفي كون القرآن شفاء على قولين. أحدهما أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب والشك والتردد، ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. وطبعا هذا النوع من الشفاء متفق عليه، لأن هذا هو أعظم ما يصيب العبد من القرآن، أن القرآن يحق الحق ويبطل الباطل، وأن القرآن يخرج الإنسان من شيرته أمام المسلمات. يا ترى في أخرة؟ ما فيش أخرة. يا ترى ربنا واحد ولا اثنين؟ يا ترى في قوة متعددة ولا هي قوة واحدة؟ يا ترى الأمر الفلاني في كذا ولا كذا؟ هل الموت هو نهاية العالم ولا هناك بعد الموت شيء؟ أسئلة محيرة عند العبد المجرد، العقل المجرد تدور في هذه الأسئلة. القرآن يضع الإجابات الناجعة الشافية لكل هذه التساؤلات وغيرها. ليه بقى؟ هو هنا منع منها ما لا يعرف، مش منع منها ما لا يعرف فقط، هو بيقول ايه ده الممنوع منها ما لا يعرف، ده خشية ان يكون كفر، يعني ده منع حذر الكفر. يعني انت لما تحذر الكفر بتحذر الكفر حذر شديد جدا، ده مش معناه ان غيره جائز، لا، ان ده ما لا يعرف ممنوع من غير اين وما لا، ومنع شديد. لكن المقطع لم يكن في الزمن الأول، فهم؟ فإذا كان يخشى فيما لا يعرف أن يكون كفر، أيضا يخشى في المقطع أنه يقرأ بطريقة معينة فتجمع منه كلمات كفر حتى وإن كنت أنت شايف. يعني أنت لما تعمل مربع وتحط في المربع ده كلمات، قد تجتمع على الخط المستقيم الرأسي كلمة وتجتمع ضدها كلمة أخرى على الخط الأفقي، ولا ما هو وارد؟ يمكن اللي كان بينكم بيمارس عادة متابعة ما يعرف بالكلمات الايه كلمات المتقاطعة كان يرى كيف يرى اني مثلا يقول لك ايه كلمة ضرب معكوسة، كلمة قام معكوسة، فهم؟ فانت تجيب عكس الكلمة بحروف معينة، طبعا العكس بيكون له عدة معاني، تختار كلمة معينة عشان تيجي في الخانات ثلاث حروف. اذا هو ممكن يجمع ها صح ولا بطريقة معينة. فالمقطع ممنوع لانه ذريعة لانه يكون في كلمات، هذه الكلمات تقرب لجن، كلمات باطلة، كلمات غير معروفة وهكذا، فكله يدخل في هذا النوع. لكن الغير معروف ده اصلا اللي هو تقطيع، ما تبقاش فاهم ايه اللي بيتقال ده ولا ايه التقطيع ده ولا ايه المتكون الكلمات ده، ممنوع لانه يتعامل معه كما يتعامل مع ترك الكفر. فهذا النوع من الشفاء كما قلت يا اخوان وهو شفاء القلوب من ريبها، وكما قلت ان القرآن انما يضع الجواب الناجع الشافي عند كل سؤال محير، وقد اقام القلوب بعض العقول على كل القضايا بحيث يجيب فيها إجابة بينة، وحتى ما لا يطقه العقل فإنه يجيب فيه إجابة تناسب عدم إطاقة العقل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إمكانياتكم العلمية لا تطيق إدراك حقيقة الروح. وكل ما ينبغي أن تعرفوا عن الروح أنها من أمر الرب الذي آمنتم به، ولذلك اللي عايز يؤمن بالروح يلزم الإيمان بالرب، وبالتالي تبقى المسألة مفكوكة. فكان لكل سؤال مهما عظمت حيرته ومهما كان فيه الإنسان متردد أو مرتاب، إلا أن القرآن فهذا النوع يضع له الحل ويضع الجواب الناجع. إذن فهذا النوع من الشفاء في القرآن اللي هو إيه؟ شفاء الصدور من ريبها ومن جهلها ومن ضلالها ومن أضغانها، هذا النوع ماله هو القرآن أحق به صح، وخير من يحقق هذا النوع من الشفاء هو القرآن. ولذلك يا أخوان لما يترك الإنسان استعطاء الجواب على أي قضية تمس الدين من غير القرآن لا يزداد في تعاطيه للجواب إلا حيرة. يعني الإنسان بيكون جاهل فبيطرح مسألة ويقعد يستفهم عن كثير من المسائل، لما بيستعطى الإجابة من المفكرين والفلاسفة والمعلمين والأدباء وغيرهم من هذه الأسماء يعني، ولا يستعطاها من القرآن لا يزداد بإجابة غير القرآن إلا حيرة. لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف عندما يعطي الإجابة لا يزداد المجاب بها إلا حيرة، لأن أنت بتجاوب باختلاف يعني بتجاوب متضاد، فتلاقي واحد يجاوب واحد سؤال يعمل له هوسة في نفوخه لأن الجواب عمل زود الحيرة. بينما القرآن لأنه محكم ومن عند من يعلم وكلام من خلق ومن أقام ومن قدر، فتبقى الإجابة ما فيش فيها احتمالات ولا يأتيها الباطل، يعني ما فيش فيها نسبة جهل، نسبة عدم علم، بل بالعكس إجابة يقينية حقة تامة. وبالتالي بتأتي هذه الإجابة متوافقة مع إمكانيات الخلق، إمكانيات. وكثير ممن يسلم قد يسلم نتيجة لأنه وجد في القرآن جواب عن سؤال محيره عمره كله، جواب عن سؤال واحد مش عن كل الأسئلة، سؤال محيره سأل فيه كبار دينه من غير الإسلام وعلماء دينه من غير الإسلام لم يجد عندهم جواب، ونظر في القرآن بقدر رب العالمين لأن الله أراد له الهدى، فهم؟ يعني واحد بيحكي لي قصة، واحد أخ أسلم يعني وجي قابلني وكان بيحدثني، فبقول له في كاستفسار عن كيف أسلم، بيقول هو له أخ بيعمل في جهة دراسات بيسموها دراسات كهنوتية كنسية في أمريكا. وكان مما يأتي به من الكتب القرآن ككتاب من الكتب اللي بيتعرض له في دراسته بطريقة معينة خاصة بهم، مش على سبيل الاتباع ولا الإيمان، فحب استطلاع، فهم القرآن موجود في البيت بقى من غير ايه، من غير خوف ولا من غير مضاراة ولا من غير مواجهة من الأهل، لأنه أحد كتب أخوه، وأخوه بيدرس دراسة معينة خاصة بالإيه؟ بالكهنوت. قرأوا فهم أخوه بيتخصص في الصد عن سبيل الله، يوم يسوق الهدى لأخيه في عدته التي يعدها للصد عن سبيل الله، وقراش القرآن من باب أن أخوه جايبه له عشان يدعوه ويهديه أبدا، بس في كده عرضا كانت النتيجة أن أخوه إيه؟ أسلم. فممكن جدا يجد أشياء تجيب عن حيرته، وتبقى أشياء بسيطة جدا وتتم طريقة دخول الإسلام لقلبه والهداية في تحت سنة ما ذكره ربنا ومن يريد